بعض المعاهد، لكن الآن الداعية أصبح الداعية، قلت الداعية أفضل من التدريس، لكن يعني التدريس يحتاج يعني يحتاج إلى يعني أكاديمي، تسأل الطلاب وكذا، أجيبوا أجيبوا كذا حتى يتبين الناس ينتبهون. أنا لاحظت الأخوة يعني هنا بعضهم ينعس، وخاصة هذه المادة صح تنعس المادة تنعس، لكن يعني أعانكم الله.